الفصل الثامن: الكتابة عن التفكير الجانبي والقراءة عنه شيئان شائكان، ومهما بلغا من الرقي لا يصلان إلى واقعية ذلك التفكير. يأخذ وصف عملية التفكير الجانبي منحيين: الأول استخدام عبارات مجردة تضفي عليه الغموض فتجعله انطباعياً من ناحية، وتفقده الحيوية التي تعتبر جزءاً من جانبه العملي من ناحية أخرى، والثاني يتجه نحو الوضوح الذي يجعله حشواً واجتراراً. ولسوء الحظ، مهما كان وصف المبدأ واضحاً لا يمكن استخدامه في تسهيل تطبيقه على أرض الواقع، بما أن التطبيق العملي للتفكير الجانبي أهم من جانبه الفلسفي، فإن الطريقة المثلى لوصف العمليات الجانبية هي في التركيز على جانبها التطبيقي، أي بالتحليل التفصيلي للعمليات التي كانت وراء الأفكار الجديدة والعظيمة في التاريخ. وبدلاً من التحليل الوصفي كدائرة أولى، يجب علينا تحري ما سجله أصحاب الأفكار الجديدة كدائرة ثانية. تسجل الأفكار بعد ظهورها بوقت قريب أو بعيد، وربما تسجل من قبل مريدي صاحب الفكرة أو المعجبين به. وعند استخدام طريقة الخطف خلفاً بعد الوصول لذروة النجاح، يصبح تعليله المنطقي أمراً سهلاً، ونميل أثناء عملية التعليل إلى اختيار بعض التفاصيل وتجاهل بعضها الآخر كي تتناسب الرؤية مع النهاية الناجحة. وقد يكون هذا التركيز أو التجاهل مجرد وجهة نظر أكثر مما هو خطأ متعمد. لقد صدق باستر القول عندما اعترف بعامل الصدفة، بينما ركز الكثيرون غيره على الإحكام المنطقي للعملية، لأن الطريقة المنطقية تتمتع بمنزلة محترمة. وعند النظر إلى الوراء يسهل علينا إيجاد صيغة منطقية لأشياء ظهرت بطريقة غير منطقية، بدلاً من استخدام الدائرة الثانية، أي تسجيلات حول الفكرة. يجب محاولة كشف ظهور الأفكار الجديدة الناتجة عن طريق التفكير الجانبي في الدائرة الأولى، أي التحليل الوصفي. وهذا ما سنركز عليه في هذا الفصل من خلال إدراج أمثلة ليس لها أهمية بحد ذاتها، لكننا اخترناها لإبراز جوانب معينة من التفكير الجانبي. لهذا السبب لن نتعمق بالوصف إلا بحدود هدفنا منه، وقد اخترت هذه الأمثلة خلال السنوات الثلاث التي ظهرت فيها فكرة هذا الكتاب. ولم أقصد بتلك الأمثلة تعلم ما يمكن فعله في التفكير الجانبي، فهي أتفه من أن تقوم بهذه المهمة. ليست المسائل المطروحة هنا سوى مناسبات نرى من خلالها العمليات العقلية التي تشكلت منها الأفكار الجديدة، وكمراقبين لهذه العمليات ليس لنا أن ندعي معرفة أعمق مما يدعيه المتفرج على مسرحية ساحرة. في جميع الأمثلة أخذت البساطة والفعالية حيزاً أكبر، لأنهما هدفا التفكير الجانبي، وتعتبر المجاهدة نحو البساطة نقصاً فنياً يؤدي إلى تشتت الهدف ويورطنا في تعقيد أكبر. ليست الأمثلة المدرجة هنا بسيطة في طريقتها أو في أدواتها، فالأدوات شكل وضيع للإنتاج الذهني، لكنها تحقق الوحدة، أي إنها تملك بداية وسطاً ونهاية. كان اختبار ضغط الدم بسيطاً ومعروفاً، لكنه تطلب تجهيزات ضخمة تنقل على عربة كبيرة، وكانت تتألف من أداة قياس ضغط إلكترونية مع مكبرها ومسجل يحدد تغيرات ضغط الدم ضمن الأوردة عندما يخضع المريض لاختبار تنفس. كما كان يمكن الكشف عن الفشل القلبي قبيل حدوثه من خلال التغير في ضغط الدم. تمنى الأطباء لو أن هناك أداة توضع في الجيب. كانت أول خطوة نحو ابتكار هذه الأداة هي التخلص من فكرة ضرورة التسجيل، ولأن الأداة تقتصر على نمط التغير الذي يمكن معرفته أثناء حدوثه، تم استبعاد فكرة تحويل التغيرات الطارئة على الضغط إلى تيار كهربائي تم تكبيره بشكل كاف لعملية التسجيل. وكانوا يلاحظون تغير الضغط من خلال ارتفاع السائل في أنبوب، ولمعرفة تغيرات الضغط عبر الأوردة نبضة بنبضة تطلب الأمر أنبوباً عالياً لكي يتمكن الطبيب من رؤيته. اقترنت فكرتان لأجل تطوير الأداة، الأولى ميزان الحرارة الطبي ببساطته وفعاليته، والثانية أتت من الذاكرة قبل 10 سنوات عندما استخدمت أداة قياس ضغط تتألف من أنبوب قصير مسدود الطرف حيث يضغط الزئبق الصاعد الهواء إلى الأعلى. اجتمعت في الأداة الجديدة فكرتا الأنبوب الشعري مع البصيلة والأنبوب المضيق ذي النهاية المسدودة، فكانت أداة تؤدي هذه الاختبارات على أكمل وجه. لم تؤدي الأداة الجديدة الغرض لجميع الفحوصات، كما أن صنعها صعب لما يتطلبه من أنبوب دقيق الفتحة. فكانت المرحلة الثانية لتطوير الأداة مع صدفة وجود لفافة من أنابيب النايلون على الطاولة، الأمر الذي قرب للذهن استخدام قطعة منها على أن ترمى بعد استخدامها بدلاً من الأنبوب الزجاجي. حلت هذه القطعة التي تساوي ربما قرشاً واحداً محل الأدوات الضخمة التي تكلف آلاف الجنيهات. يبين هذا المثال فائدة التخلص من فكرة التصور المسبق ثم الرغبة في الحفاظ على المبدأ الذي بدا غير ملائم في بداية الأمر، كما يبين دور الذاكرة وخاصة في الأثر المنبه لشيء بعيد الصلة بالموضوع. هناك مثال واضح على الأثر المنبه الذي نعثر عليه صدفة، إنه موازي العملات. تلك الأداة التي لا تتعدى قطعة بلاستيك بسيطة يستطيع من خلالها المتسوق تحويل التسعيرة الأجنبية إلى العملة المحلية بسرعة. ظهر تصميم جديد لهذه الأداة على شكل إكس مرسومة على أرضية فاتورة وجبة الطعام في القطار البريطاني، وبدلاً من النظر للشكل على أنه إكس ينظر إليه على أنه في مضاعفة موضوع رأس إحداها تحت رأس الأخرى. ولهذه الأداة مخطط بياني مع مؤشر. تتميز هذه الأداة بالاستخدام المباشر، وكان يمكن الوصول إليها عن طريق التفكير العمودي، لكن لم يحصل شيء من هذا. تم البحث عن طريقة لانتقال الموجات عبر سلك ينتهي بعدة مصابيح زجاجية. طرحت الفكرة أثناء عيد الميلاد، فكانت الكرات المصفوفة على الشجرة سبباً في استخدام سلسلة من النواسات تنقل الطاقة بطريقة الرنين مع نواساتها البطيئة. أما طريقة المنبه غير العفوي في التوجيه إلى الأفكار الجديدة فقد استفيد منها وبشكل مقصود في تصميم أداة تختبر عمل الرئة. كانت هناك أدوات كثيرة قديمة تفي بالغرض، لكن الهدف هو إيجاد أداة أرخص وأبسط. لم يكن هناك تصور مسبق عن الأداة الجديدة، فاقتصر الأمر على الحوم حول الأداة القديمة حتى لفتت بعض الأنابيب البلاستيكية الانتباه، وهذا ما قاد إلى استخدام أنبوب يصدر صوتاً عندما ينفخ المريض فيه. ومن هنا ظهرت أداة الكونسرتينا، نوع من الأكارديون المبسط كمصدر صوتي يشبه الصوت الصادر عن القصب. وبالاستفادة من الشبابة أتت فكرة تثقيب الأنبوب مع وضع صفارة في آخره، وكانت الثقوب على مراتب تندفع عنها أغطية فتصدر أصواتاً. أما مرتبة الثقب فتدل على سرعة الهواء الخارجي من الرئة. لم تجدي هذه الأداة نفعاً كبيراً، لكنها قدمت الوسيلة التي تخلصنا بها من المروحة أو المؤشر الدوار المستخدم في الأداة السائدة. الفكرة الجديدة التي ولدت هي استخدام درجة الصوت في تحديد مدى أداء عمل الرئة لوظيفتها. تتميز الطريقة الجديدة ببساطتها، وكونها مباشرة استطاعت أن تخلصنا من الخطأ الصادر عن دوران المؤشر. في مرحلة تالية، تطورت الفكرة بعكس موقع الصفير وثقوب تسرب الهواء، لتوضع الصفارة في أول الأنبوب والثقوب في الجهة الأخرى. وهنا استخدمت القصبة الصغيرة في لعبة الكونسرتينا. كانت فتحة التسرب متبدلة، وكان من الصعب جعلها بسيطة وقوية في نفس الوقت، فكانت فكرة الثقوب الثابتة بدلاً من المتبدلة. وأثناء اللعب العشوائي بالأداة، سد الأنبوب من نهايته، فظل يطلق صوتاً عند النفخ، كما تبين بالصدفة أيضاً أن شكل الفتحة العادية للأنبوب تعطي صوتاً عادياً، ثم استخدمت فتحات مختلفة في نهاية الأنبوب عن طريق أغطية بلاستيكية مختلفة الفتحات. للحصول على صوت صفيري، لا بد من النفخ فيها بقوة كافية، وهنا يتم تحديد الهواء من خلال الفتحة التي تصدر الصوت. كان هذا الحل مدهشاً لولا ظهور عائق انعدام الصوت عند النفخ القوي. ربما ستقتضي المرحلة القادمة من صنع الأداة وضع كل ما أنجز جانباً. ذات صباح وأثناء إعداد الفطور، سمع صفير من وعاء على النار. سرعان ما تبين أن هذا النموذج من الأوعية يملك المبدأ المطلوب، وفعلاً تم تطوير صفير من الوعاء بإلصاق شريط لين على أنبوب كرتوني استخدم في تعليق تقويم روزنامة حريري، وباستخدام الموسى فتحت شقوق ضيقة في أحد جوانب الأنبوب، وتبين أنه كلما سددنا هذه الشقوق بإصبعنا كلما سهل استمرار صوت الصفير. ثم كان التعديل الأخير، وهو سد الشق بانزلاق الأنبوب البلاستيكي داخل وخارج الأنبوب الكرتوني المنفوخ فيه. وهنا أصبح التصميم الأخير شبيهاً بالتصميم الأولي. ظهرت لعبة إل عبر القصة التالية. على مائدة العشاء في جامعة كامبريدج، تناول النقاش صعوبة اللعب بالشطرنج مع الكمبيوتر لما للعبة من عدد كبير من الأحجار والعدد الهائل للحركات المحتملة. فاقترح البحث عن رقعة لعب بسيطة ممتعة وتتطلب مهارة في اللعب. وفي صباح اليوم التالي، وجد أحد الحضور قطعة بلاستيكية مربعة الشكل في جيب معطفه، فتوجه تفكيره نحو اللعب العشوائي، وخطر بباله عدد كبير من الأفكار. استبعد ما لا يصلح منها كي لا يقترح تجريبها في النادي، وظهرت عشوائياً لعبة إل، وهي أبسط لعبة مهارة وتلعب على الشكل التالي. لكل لاعب قطعة واحدة على شكل إل يناور فيها على رقعة مقسمة لمربعات بهدف محاصرة قطعة الخصم. تحتاج هذه اللعبة لمهارة عالية لأنها تحتوي على 1800 موقع لعب، لكنها بسيطة التعلم. حققت هذه اللعبة حرية اللعب مع البساطة أو باستخدام أداة واحدة. قد يصعب على المرء اللعب بدون هدف لأنه غير مفيد من حيث الظاهر، ولا يمكن للإنسان أن يتصور ثمرته الواعدة. احتاجت إحدى التجارب على جهاز البول معدات دقيقة وبترتيب خاص لنظام النضج، وتبين في النهاية إمكانية إجراء التجربة ببساطة متناهية من خلال استخدام مؤشر فقط كأهم أداة في الجهاز. تمت التجربة من خلال رفع ضغط الدم ضمن الكلية عن طريق تنقيص التدفق منها وبشكل متقطع، بدلاً من زيادة التدفق إليها كما كان يجري عادة. لقد ظهرت هذه الفكرة عن طريق لعب عشوائي بالماء والأنابيب منذ سنتين وفي مجال مختلف تماماً. الغريب في هذا المثال أن تجربة مماثلة أجريت بالتدفق المستمر ولم تجدي نفعاً ولو توفرت هذه المعلومة عند تلك التجربة لما أجريت هذه التجربة على الإطلاق. في معظم الأمثلة السابقة استطاع مثير الفكرة أن يبدأ سلسلة من الأفكار الجديدة. هل ننتظر الصدفة أم نعرض أنفسنا لمثيرات عشوائية؟ بدلاً من كل هذا، نستطيع أن نبقى مع أحد جوانب البيئة من حولنا حتى نكتشف ما يحتويه ذلك الجانب من قضايا تخص المسألة التي نتناولها، وعلينا اختيار الجانب البيئوي عشوائياً دون النظر لعلاقته بالمسألة المطروحة. ومن الأمثلة على هذا هو تعطيل عمل السيارة خوفاً من سرقتها بواسطة مفتاح مطابق لمفتاحها الأصلي. بدأت المحاولة باستخدام دبوس عادي دون تصور عن كيفية عمله أو علاقته بالمسألة، وبعد دقائق ظهرت علاقته بالحل وهي دخوله في القفل بحيث لا يسمح لمفتاح آخر بالدخول، وعندما يفتحها صاحبها يستخدم مغناطيساً لسحب الدبوس من القفل. أعلنت إحدى المجلات عن مسابقة لابتكار أداة تتسلق الجدار وتتابع طريقها على السقف، فكانت اللعبة المسمى سوزي وكانت ناجحة تماماً. لكن ذات صباح تبين أن لفافة ورق المرحاض لها علاقة بالإلصاق والتثبيت، ثم ساهمت هذه اللفافة بالشكل اللولبي الذي تحول إلى طريقة فعالة في جمع الإطار اللاصق مع الأداة، كما أنه يزيد من التصاقها عند صعودها الجدار. لنأخذ مثالاً آخر أكثر تعقيداً، ألحت الحاجة إلى ابتكار أذرع ميكانيكية تساعد في إجراء التجارب، فتكون أداة مسك مرنة تأخذ أشكالاً مختلفة ثم تتصلب لتنفذ عملية المسك. كانت الأداة المتوفرة ذلك الحين تثبت ببزال، لكنها مزعجة ولا تفي بالغرض. وبعد تجريب المغناطيس في التثبيت عاد المجربون إلى طريقة البزال، ثم لعبت الصدفة دورها عندما لاحظ أحدهم شريطاً كروماتوغرافي، وهو ورق شبيه بورق تجفيف الحبر، وتبين أنه يتمتع بمرونة تجعله يلتف بسهولة حول الشيء وبقسوة كافية لمسك ذلك الشيء، وتكفي عدة طبقات منه لمنع أي حركة. لكن الصعوبة في استخدامه كانت في السماح للآلة بالتحرك بحرية، ثم جعل الورق قاسياً في لحظة معينة. بدت المشكلة مستحيلة الحل في بادئ الأمر، حتى خطرت فكرة تثبيت شريط الورق عن طريق المص، وكان هذا بوضع الورق في أنبوب مطاطي نحيف مغلق من جهة ومفتوح من الجهة الأخرى، وعن طريق المص يتم رص الورق وتماسكه بعد أن كان مرناً. احتاجت إحدى المجلات لألعاب جديدة، وكانت قد ظهرت قبل شهور فكرة استخدام سلك بيت الدجاج كأساس في استنباط لعبة منزلية، وعند ملاحظة سلة المهملات المصنوعة من شبك سلكي عاد للذهن استخدام الشكل السداسي بطريقة مباشرة خلافاً لاستخدامه في الألعاب السابقة. أوحت سلة المهملات بالمعابر المتفرعة والملتقية، وكانت تلك المعابر أساساً يعتمد عليه اللاعب في أن يسبق بالوصول إلى الهدف. ترتكز هذه اللعبة بالدرجة الأولى على التنبؤ بحركة اللاعب الخصم ونواياه، ثم على حركة اللاعب التمويهية. من الطريف أن يتصادف حل مسألتين رياضيتين مختلفتين في آن معا. خطرت فكرة الشكل تي التي ذكرناها سابقاً أثناء رسم أولي لكرسي كابولي ذي الإطار الفولاذي، وفي نفس الوقت خطرت فكرة استخدام نابضية الكرسي كأداة لاختبار عمل القلب. هناك حقيقة تقول إن الجسم يكتسب عزماً خفيفاً عند كل نبضة قلب، ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة في الموازين الحساسة عندما يتعدى المؤشر الوزن الحقيقي مدفوعاً بالقوة التي نزلت على الميزان، تبين أن كرسي المكتب أدق من أي أداة ظهرت في الشهور الأخيرة، ولاستخدام هذه الطريقة يجلس المريض على الكرسي فيظهر أثر العزم الذي يكتسبه جسمه مع كل نبضة من قلبه. باستخدام آلية المسنن الذي صنع أصلاً لمشجب الستائر أو لخيط صنارة صيد السمك، ارتبط الكرسي بأداة حساسة ترصد أي حركة مهما كانت صغيرة، ثم تعرضها على الورق، وعند فصل المسنن يستبعد المؤشر الحساس عن أي تأثير لأي صدمة على الكرسي مهما كانت عنيفة. وهنا نلاحظ أن فكرة بسيطة أتت لوحدها قد حققت ما فشلت به الجهود الجبارة في هذا المجال. غالباً ما تشكل المبادئ التي نحملها أو ما تجسده تلك المبادئ عائقاً في البحث عن أشياء جديدة. كم هو ممتع أن نعثر على أشياء نحتاجها في معرض تجربتنا للأفكار. فمثلاً استخدام فنجان البيض بشكل ناجح أثناء البحث عن جسم مكافئ دوراني، وأثناء البحث عن شبكة تمنع الرغوة في مؤكسج الفقاعات، ثم استخدام مجموعة أشياء مثل غطاء بلاستيكي على شكل شبكة لحاويات الورود ومجعد شعر وسروال نايلون داخلي وجوارب نسائية من النايلون ومجلات أوان مطبخية. وكثيراً ما نجد متعة في الأشياء ونحاول تطوير فكرة عنها، والمسألة هنا لا تقف عند علاقة الشيء بالفكرة، بل هي قضية لعب ذهني. على إحدى موائد العشاء تسللت الأفكار لتربط بين الخمر والسكاكين. رتب المهندس المعماري السكاكين فوق القارورة التي بقيت على حالها حتى الصباح التالي، ثم تطورت الفكرة حتى دونت في كتاب بعنوان التفكير في 5 أيام. وفي مناسبة أخرى أوحى منظر بالونات زاهية الألوان في إحدى الصيدليات إلى طريقة لحل مسألة متداخلة ومعقدة، بدأ الإخصائيون ببرمجتها على الحاسوب الآلي كطريقة وحيدة لحلها، الأمر الذي قدرت تكاليفه $2.5 مليون من الدولارات. لكن بضع قروش ثمن مجموعة بالونات قادت إلى طريقة دراسة المبادئ الأساسية. طبعاً يعطي الحاسوب دقة أكبر، لكنها دقة لم تكن ضرورية. قاد مشهد أحد المدخنين إلى مسألة التدخين. ظهرت طريقتان، الأولى إزالة المواد الضارة من التبغ، والثانية تخفيف التدخين. أما الطريقة الأولى فاتجهت إما نحو تصفية جسيمات القطران أو محاولة تغيير التركيبة الكيميائية أو احتراقها، وربما كان من الأفضل عدم التركيز على إزالة هذه المواد بل على إضافة مواد تزيل جزءاً منها عن طريق إحداث ثقب في محور السيجارة لجعل الهواء ينسحب مع الدخان ويصبح أخف تركيزاً. ثم ظهرت فكرة فطام المدخنين عن طريق إضعاف طعمها باستمرار من خلال زيادة عدد الثقوب. ولمعرفة طريقة احتراق السيجارة ذات الثقوب تمت الاستعانة بالمكنسة الكهربائية باعتبارها شبيهة بآلية التدخين. لو نظرنا إلى الأمور اليومية العادية من منظار حاجة معينة لوجدناها ذات فائدة مدهشة. مثال على ذلك هو الحاجة لمصدر غازي عالي الضغط يمكن تحريره بكبسة زر. لهذا الأمر علاقة بالسلاح الدفاعي الشخصي الذي ظهر من خلال تحد ابتكاري. كان الحل واضحاً في أنبوب مص الشراب، وهو فارغ ويزود بالغاز المضغوط وبالزر المناسب. إن اعتبار أنبوب المص كأداة سحب سوائل لا يؤدي إلى هذه الفكرة الجديدة، لكن وجودها بشكل محسوس أمام ناظر المتأمل جعلها تخرج عن تصنيفها المعتاد. وربما كان من أطرف قصص التصميم هي قصة فيدي الحيوان الأليف. طرحت فكرة ابتكار حيوان أليف يتناسب والحياة المعاصرة بذكائه الحيواني دون الحاجة إلى إطعامه أو إخراجه للمشوار أو حتى العناية به. أراد المصمم أن يبتكر كرة تتدحرج في المنزل وتغير اتجاهها كلما اصطدمت بشيء ما أو تعود خلفاً إذا وجدت نفسها في طريق مسدود. يظن المبتكر أن هذا الكائن سيحتاج إلى أساليب وأدوات غاية في التعقيد، لكن سرعان ما تبين أن آليته بسيطة جداً. احتاج الأمر إلى قلم رصاص، ممحى، قلم كروي الرأس، ومحرك لعبة كهربائية، وبقيت الصعوبة في إيجاد الكرة المناسبة، وكانت إحدى محاولات صنعها في استخدام بالون منفوخ يغطى بخطوط من الورق المغرى ثم يفرغ من الهواء. وفيما بعد وجدت كرة مناسبة وهي جزء من لعبة أطفال في واجهة أحد المحلات في شارع ليكسينغتون نيويورك. كثير من الأمثلة التي أدرجناها هنا يمكن الوصول إليها بشكل مقصود وعن طريق التأمل العلمي، لكن الممتع هو إيجاد التصميم بالطريقة هذه. فالكثير من الأفكار انبثقت من مكان لا يتم البحث فيه، ومن السهل القول إنه يمكن للمنطق أن يحرز هذه الإنجازات بالطريقة المباشرة التي يعمل من خلالها، لكن الكثير من الأفكار ظهرت لكوننا غير ملتزمين بطريقة محددة، وكما هو الحال مع بقية أمثلة التفكير الجانبي، يمكن أن نمنطق النتيجة حال ظهورها. لم يتم وصف جميع الأدوات بالكامل في الطريقة الجانبية، أما المنطقيون فيجدون فرصة التمتع في مثل هذا الوصف. المهم هنا العملية بحد ذاتها وليست النتيجة. أما أولئك الذين لا يستطيعون التمييز بين العملية والنتيجة ولا يأخذون بأهمية الأداة، هم بلا شك يحتقرون الطريقة التي متع أينشتاين نفسه بها.